يا احمد يا احمد حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بقى كل شويه تجيب رجليا في منكش ليه يا احمد؟ دي ناس بياعه ما تسوى بتاعه بربع جنيه يا احمد. دول تدي صباعك ياكلوا دراعك بالله عليه. لا لا لا دول ناس مش جدعه وغاويين خدعه. نعمل ايه الناس فيها ايه؟ الناس فيها ايه؟ عاملين كده ليه؟ عاملين كده ليه؟ عاملين كده ليه يا ولاد الايه؟ تستاهل الشقه يا احمد يا احمد. واقول لك حاجه بقى بقى يا احمد، دمك شربات حلو وعضلات وابن عشان كده عيب يا ابني. انت كبرنا وجبنا اخرنا كفايه العيب. تيجي نتجوز بقى ونحوش للتلاجة يا احمد. تجري ورايا واجري وراك نلعب بسكه ونعيش بمزاجنا. تجيب لي الفاكهه وطقم شياكه يا واد يا حماكه. تستاهل الشقه يا احمد يا احمد. واقول لك حاجه بقى بقى يا احمد، دمك شربات حلو وعضلات وابن اصول والله يا احمد. بموت فيك كده كده يا احمد يا احمد. بعشق كده كده قوي يا احمد، علشان عالسول ولذيذ على الطول، ومعاك انا كده كده يا احمد يا احمد يا احمد يا احمد. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.